أطل الهاشمي بحذر لا يخفى من الباب. كان الغريب واقفا في مكان لا يعرقل مرور الزبائن. الرجل لا يشبه في شيء جمال الشاري الذي كان صديق الصبا وبدايات الشباب. رفع القبعة عن رأسه. الصلع الذي مضى بشعر مقدمة رأسه لم يكن عاملا مساعدا، غير أن السن المكسورة في مقدمة فمه جعلت الهاشمي يوقن بأن الذي أمامه هو جمال. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. سر الخباز الهاشمي. في حي باب الداية في سيدي بالعباس، منذ ما يقرب من 30 عاما، صار الهاشمي بولعسل وجها مألوفا. الذين يعرفونه عن قرب يعلمون أنه استقر في سيدي بالعباس في حدود العام 73-900 وألف. كان فتى في 16 أو 17. كثيرون يجهلون جزءا كبيرا من حكاية الهاشمي بولعسل مع سيدي بالعباس. في ذلك الجزء أسرار ظل الهاشمي طوال كل تلك السنين يحتفظ بها لنفسه. خالته ميلودا التي آوته في بيتها في حي سيدي ياسين كانت الشخص الوحيد الذي يعرف الحكاية كاملة. توفيت الخالة ميلودا منذ 7 سنوات الآن، نحن في العام 2000. تزوج الهاشمي قبل 20 عاما من فتاة اختارتها له خالته الراحلة. كانت ابنة عائلة محترمة تسكن حي سيدي ياسين، ورزق منها 3 بنات وولدين. عمل الهاشمي خبازا على مدى سنوات، وعرف سكنه في زنقة تتفرع عن نهج دريدر محمد بدار الخباز الهاشمي. مكنته حرفته تلك من أن ينصهر تماما في مجتمعه الجديد، هو الذي قدم يافعا من وجدة قبل نحو 3 عقود. يذكر الهاشمي أنه ما كان ينوي البقاء في سيدي بالعباس إلا لأيام، وها هو المقام طال به كل هذه السنين. ما كان يؤلمه أن والديه توفيا دون أن يتمكن من حضور جنازتهما، حتى إن زوجته حورية لم تخف استغرابها لكونه لم يفكر في الذهاب إلى وجدة لحضور الجنازة وتلقي التعازي. منذ إذن لاحظت أن الهاشمي يرفض كل نبش في ماضيه. كان من حيث يدري أو لا يدري يضع لأهله خطوطا حمراء كانت ردات فعله المستاء والمزمجر أحيانا تذكرهم بأنه لن يقبل أبدا بتخطيها. في نظر سكان حي باب الباية، فإن الهاشمي الذي اكتسح الشيب رأسه وشاربيه السميكين كان رجلا جديرا بالاحترام، إذ يحرص على تربية أبنائه تربية حسنة، وكافح وطور مستوى عيشه، واستطاع فتح مخبزة تقدم لزبنائها من الخبز أشكالا ومن الحلويات ألوانا. ومع استقامته التي يشهد له بها بدأ الاهتمام بهذا الرجل يزداد، ولعله استشعر ذلك. ولكن أكثر ما كان يحرص عليه أن تبقى أسرته بمنأى عن كل ما قد يؤثر على حياتها العادية. في ربيع العام 2000، في 20 مارس، لما عاد إلى منزله أخبرته زوجته بأن رجلا جاء يسأل عنها. قالت له إنه يدعى جمال الشاري. لم تكن لديها معلومات أخرى، ولكن مجرد نطقها بذلك الاسم جعل وجهه يتجهم، ولكنه لم يعقب، مضى إلى ركنه وأطرق يفكر. تعلم حورية أن اللحظة لا تتيح سؤالا ولا استفسارا. عاد به ذلك الاسم جمال الشاري 3 عقود إلى الوراء، يعلم أن الرجل سيعود ليسأل عنه، ولكن من الذي دله على مكانه؟ كان يظن أنه تفلت من جاذبية ماضيه الذي حرص على أن يخفي منه الكثير عن زوجته وعن أولاده، وها هو يلاحقه. كان جمال الشاري يسكن نفس درب باسو الذي نشأ فيه الهاشمي بولعسل، وكان يعلم القصة الكاملة، تلك التي يحتفظ بتفاصيلها في ذاكرته ويحرص أشد الحرص على ألا يطلع عليها أحد. في زوال اليوم التالي وقف بباب المخبزة رجل يعتمر قبعة بنية ويضع على عينيه نظارتين طبيتين. مظهره العام يوحي بأنه غريب عن الحي، ثم تقدم إلى أحد العاملين وسأله إن كان الهاشمي موجودا. نظر إليه عامل المخبزة، تأمل وجهه ثم سأله: من أقول له؟ كانت بصوته بحة: قل له جمال الشاري. اختفى العامل وراء باب تفضي إلى الجزء الخلفي من المخبزة. كان الهاشمي في مكتبه يراجع بعض الحسابات. بالباب رجل يسأل عنك عم الهاشمي، كذلك كان يناديه مستخدم المخبزة ومن هم دون سنه. من؟ قال إن اسمه جمال شاري. مضى العامل الشاب دون أن ينتظر ردا من الهاشمي، نظرته كانت تقول إنه سينهض ليرى من يسأل عنه. أطل الهاشمي بحذر لا يخفى من الباب. كان الغريب واقفا في مكان لا يعرقل مرور الزبائن. الرجل لا يشبه في شيء جمال الشاري الذي كان صديق الصبا وبدايات الشباب. تقدم نحوه. جمال الشاري الذي عرفه كان نحيلا ولم يكن يضع على عينيه نظارات طبية، والذي يقف أمامه الآن رجل يميل إلى البدانة. نسي أن الزمن يغير الكثير في المظهر وفي الجوهر أحيانا. لما انتبه الرجل نظر إلى الهاشمي: هل أنت الهاشمي؟ وهل أنت جمال؟ في تلك اللحظة رفع القبعة عن رأسه وكأنما يريد أن يجعل الهاشمي يستحضر صورته سريعا، ولكن الصلع الذي مضى بشعر مقدمة رأسه لم يكن عاملا مساعدا، غير أن السن المكسورة في مقدمة فمه جعلت الهاشمي يوقن بأن الذي أمامه هو جمال. تعانق ثم دعاه إلى مكتبه. ما كان يهم الهاشمي أن يعرف كيف اهتدى إليه صديقه القديم. كان يظن أن مقامه في سيدي بالعباس أبعده عن كل من يعرفون حكايته. قال جمال إنه لما علم بأن الشرطة تبحث عنهم فر إلى فاس، ومنها إلى الدار البيضاء حيث كان يقيم عم له ساعده على السفر إلى فرنسا. علم منه أن شريكيهما ولد المكي والخطاري أمسك بهما أسبوعا بعد العملية، وأنهما ظلا في السجن بضع سنوات. كان الهاشمي يصغي إلى جمال وهو يستحضر تلك اللحظات التي حادت فيها الأحداث عما كانوا يتوقعونه. في تلك الليلة، ليلة العاشر إلى الحادي عشر من فبراير من العام 73-900 انتقلوا إلى تنفيذ خطة السطو على منزل بائع مجوهرات في المدينة القديمة. كانت أعمارهم تتراوح بين 16 و20. تسلل جمال إلى ذلك المنزل من سطح منزل مجاور وتمكن من أن يفتح الباب. كان الأربعة يعلمون أن الرجل الذي تخطى 60 يعيش وحيدا منذ أن توفيت زوجته قبل بضعة أشهر. كان معهم مصباح يدوي. فتحوا غرفة النوم. كانوا يظنون أن الخزانة التي تصوروا وجودها توجد هناك. كان الخطاري أكبر الأربعة وكان يظن أنه زعيمهم. حرك المصباح اليدوي يستجلي مكان الخزانة. في تلك اللحظة باغت سعال حاد الرجل النائم على السرير حتى إنه استيقظ. سريعا أنيرت الغرفة وهم الرجل بالنهوض من مكانه. كان يصرخ: من أنتم؟ اللصوص اللصوص! هوى ولد المكي عليه بضربة من عصا غليظة كانت في يده، فلم يعد يسمع له صوت. في الخزانة التي كانت تحتل مكانا في زاوية الغرفة عثر الأربعة على 3000 درهم وبضعة دمالج، ثم غادروا البيت. وهم يخرجون صادفهم مؤذن المسجد المجاور. احتفظ الخطار لنفسه 1200 درهم وبالدمالج، وقسم بين الثلاثة 1800 درهم. بعد أسبوع تم القبض عليه بينما كان يحاول بيع تلك الدمالج. سريعا باح بأسماء شركائه وأمسك في المساء بولد المكي، وبعثت الشرطة في طلب جمال والهاشمي. ليلتها تسلل الهاشمي إلى الجزائر، كما اختفى من المدينة جمال. على مدى 30 عاما ظل الهاشمي يظن أن الرجل الذي سطو على منزله قد مات. اليوم فقط علم من جمال أنه لم يمت، وأنه عاش بعد ذلك 5 أو 6 سنوات. كان الهاشمي يتلهف ليعرف من دل جمال على مكانه. سأله، نظر إلى قبعته البنية التي وضعها على مكتب الهاشمي وقال له: أنا أيضا كنت أظن أن العالم فسيح بما يكفي لأختفي وأتوارى. أنا أيضا لم أعد إلى وجدة منذ ذلك الزمن. كنت كلما التقيت أحدا من أبناء المدينة أسأله عنك وعن الآخرين. صمت قليلا، نظر إليه وسأله: أليس لديك أقرباء في فرنسا، في مارسيليا؟ بدا الهاشمي وهو يهرش شعر رأسه الذي ابيض وكأنه يستعرض سجلات ذاكرته. توقف عن الهرش، قال له إن ابن خالته مرزاق يقيم في مارسيليا. هو ذاك، رد جمال، هو الذي أخبرني بمكان وجودك. تريد أن تعرف علاقتي به؟ لن أدعك تنتظر، لأنه صهري، زوجته ابنتي منذ 3 أعوام. لكن اطمئن، هو لم يعرف شيئا عن السر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.